الصبر حجاج، ما هو الصبر؟ حبس النفس أن يجزى في هذا المقام، أن يجزى. طيب، هل هو واجب أو سنة؟ واجب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.